من جعفر الصادق يلتوى واليه. هاك اسمع وصية، مجموعة من وصايا الإمام سلام الله عليه لشيعته، نستعرضها في هذه القصيدة. الكلام مو من عندي، كلام الإمام سلام الله عليه. من جعفر الصادق يلتوى واليه، هاك اسمع وصية وتحلب سجاياه، من جوهر وصاياه هاك اسمع وصية. من جعفر الصادق يلتوى واليه، هاك اسمع وصية. من جعفر الصادق يلتوى واليه، هاك اسمع. مدى أسمع من جعفر الصادق يلت ويتحلب سجايا، من جوهر وصايا هاك اسمع. بارك الله بك. من جعفر الصادق يلتوى ليه، من جعفر الصادق يلتوى ليه ويتحلب سجايا، من جوهر وصايا يلتوى للعترة. واسمك جعفري اعرف مقامك، دينك الإسلام وانت واجبك تحفظ نظامك، التزامك بالولاية علينا يفرض احترامك. لا تصير مسلم بالاسم، نور ضميرك بالعلم، وتردى جلباب الحلم، واتبع منهج إمامك. انت جعفري وهالشرف يغنيك، ما بين البرية انت جعفري وهالشرف يغنيك. هل عز اكتسبنا، هل عز اكتسبنا من جوهر وصايا، من جوهر هاك اسمع وصية. من جعفر الصادق، من جعفر الصادق تواليه، هاك اسمع وصية وتحلب سجايا، وتحلب سجايا. من جوهر وصايا أظن تدري كل تصرف بيه مردود وتوابع، احذر تأذي بسلوكك للذي تود وتشايع. الزين زينة للتودة، الشين شين على المراجع. جعفر الصادق قدوتك، تأثر عليه بسيرتك، عليه يحسبوها لخطوتك. يا من النهجة تتابع، بالحق التزم وانصر المظلوم. يا طيب السجية بالحق التزم وانصر المظلوم، يا طيب السجية نهج الشرف مأبناه، من جوهر وصا هاك اسمع، هاك اسمع بارك الله بك. من جعفر الصادق يلتوالي هاك اسمع وتحلب سجايا وتحلب من جوهر وصايا هاك لا تمارون الحليم يقول يقصيكم بحلم ولا سفيه اللي يتردى كل من اللي يتحدى ظلم واذكر اللي يغيب عنكم يا رفاق بأحلى كلمة بالطيب اذكر تنذكر واعمل عمل أهل الفكر مو عمل عنا تعتذر ويشبه المعروف اسمه واظب على الصلاة تتواصل الناس وأصل العمل نية واظب على الصلاة تتواصل الناس أصل العمل نية اللي يرضي الخالق إرضاه من جوهر هاك اسمع هاك اسمع وصية من جعفر الصادق يل وتحلب سجايا وتحلب من جوهر وصايا أربع أشياء بأذاه حتى قلتها كثيرة النار وش يحمل لظاها والفقر مصدر الحيرة والمرض ثم العداوة وهاي أخطر من خطيرة والأخوة اعلم مو سوى الأحمق مثل داء الغوى أما اللبيب أحسن دوى وشالغذى العاقل مصيرة اغضب صاحبك تكشف نواياه وبكل أرياحية اغضب صاحبك تكشف نوايا وبكل أرياحية ماشي العذب طارواه من جوهر وصا هاك اسمع وص من جعفر الصادق يلتوى تؤمر وتحلب سجايا ويتحلب سجا من جوهر وصايا خادم الله خادم أربع أشياء بأذاه حتى قلتها كثيرة النار وش يحمل لظاها والفقر مصدر الحيرة والمرض ثم العداوة وهاي أخطر من خطيرة والأخوة اعلم مو سوى الأحمق مثل داء الغوى أما اللبيب أحسن دوى وشالغذى العاقل مصيرة اغضب صاحبك تكشف نوايا وبكل أرياحية اغضب صاحبك تكشف نوايا وبكل أرياح ماشي العذب طروى ماشي العذب طروى من جوهر وصايا هاك اسمع وصية من جعفر الصادق يلتوالي هاك اسمع وصية وتحلى بسجايا ثلاثة تورث للمحبة، ثلاثة تورث للمحبة، تواضع ودين وسخاوة. ثلاثة تورث للمحبة، تواضع ودين وسخاوة. واعلم ثلاثة عكسهن تزرع الغل والعداوة، العجب ثم النفاق وظلم غيرك وبضراوة. وثلاثة من بيها التزم نال السعادة واغتنم، الأولى بالله اعتصم وشاف مر دنيا حلاوة، والثانية يحسن ظن بالله، والثالثة هي والثانية يحسن ظن بالله، والثالثة هي يرضى بأمر مولاه من جوهر وصايا. هاك اسمع وصية من جعفر الصادق يلتوالي، هاك اسمع وصية وتحلى ويتحلى من جوهر وصايا. واتبعوا آثار جدي محمد واتبعوا آثار جدي المصطفى وسنة نظامه، واحذروا الأهواء لنا تزيغ عن كل استقامة، تأكدوا اللي يعصم الأمة من الزلل خط الإمامة. إياكم الغل والحسد للكفر هالخصلة مهد، وتمسكوا بواحد أحد طاعته نهج السلامة، كل الخير بالقرآن مكنون. وبنسل الزكية كل الخير بالقرآن مكنون، وبنسل الزكية مسراها ويا مسرا من جوهر وصايا. هاك اسمع من جعفر الصادق، من جعفر الصادق، هاك اسمع وصية ويتحلى بسجايا من جوهر وصايا. هاك اسمع وبعد وصيكم الرحمة بالمساكين ورضاهم. الله الله في المساكين. وبعد وصيكم الرحمة بالمساكين ورضاهم، واللي يتكبر عليهم أو يحقر مبتلاهم يحقره ويقسم الظهر الذي ما يرضى بأذاهم. طبع التكبر والجشع مو من خصال أهل الورع، واحذروا من أهل البدع يظل من يتبع هواهم. احنا الراسخ نوكنزل علوم ونابع العبقرية، احنا الراسخ نوكنزل نبع العبقرية. دين الله حفظنا، دين الله حفظنا من جوهر وصى، من جوهر وصى. هاك اسمع وصية من جعفر الصادق يلتوالي، هاك اسمع وتحلى بسجايا، وتحلى بسجايا. الشيعة من فاضل الطينة، الحمد لله، الشيعة من فاضل الطينة، المبدع الطيب ابتدعها، التقوى ثوب مفصل لها، وتاج عزتها ورعها، تفرح الفرحة العترة، وبالأحزان تهل دمعها، واللي يخلص لنا بالولا يرتقي الأشرف منزلة، يقضي حياته مبتلى، صحيح يقضي حياته مبتلى، يجني يوم الحق نفعها. احنا اللي التزمنا نلتزم بي، والجنة الهدية، احنا اللي التزمنا نلتزم، والجنة، عيدة عيدة، احنا اللي التزمنا نلتزم، ربنا انطانا هالجاه، ربنا انطانا هالجاه من جوهر وصى. هاك اسمع من جعفر الصادق يلتوالي، هاك اسمع ويتحلى بسجايا من جوهر وصى. سيدي آخرة ودنيا شيعتك انت حماها، يا سفينة الأمينة، وبالنجاة انتم رجاها، انتم مصباح الهداية، والطريق الحق، والطريق الحق هداها، كافلنا انت والسند، ساعة المحنة والشدد، ويا سعد حظ اللي ورد حوضك وهديك رواها، يا فلك النجاة ونور الإيمان اتلطف علي، يا فلك النجاة ونور الإيمان اتلطف علي، عبدك اوقف ويا عبدك اوقف من جوهر وصايا. هاك اسمع من جعفر الصادق، من جعفر الصادق، هاك اسمع وتحلى بسجايا، ويتحلى من جوهر وصايا. اللهم نسألك وندعوك.